نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا إخواننا مجلسنا 33 من مجالس شرح ألفية الإمام السيوطي الحديثية المسمى نظم الدرر في علم الأثر، واليوم هو 17 من شهر رجب 36 بعد 400 والألف. وبحثنا اليوم بحث جديد مستقل، وهو بحث التدليس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن، ما لم يحدثه بأن، هنا صحه بأن بدون أن تكون بين قوسين، هذا خطأ. بأن يعني هي أن يعني الناصبة، وليست أن التي هي من صيغ التحديث التي أشرنا إليها، أن وعن، فهنا صححوها: ما لم يحدثه بأن يأتي، بأن يأتي، يعني أن يكون تحديثه بهذه الطريقة، هذا هو المقصود. تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن يأتي بلفظ يلهم اتصاله، كعن وأنت وكذاك قال، وقيل أن يروي ما لم يسمع منه ولو تعاصرا لم يجمع، ومنه أن يسمي الشيخ فقط قطع به الأداة مولى من سبق، ومن عطف وكذا أن يذكر حدثنا وفصله الاسم طار، وكله ذم وقيل فالجرح فاعله ولو بمرة وقح، والمقتضى قبوله من صرحه بالوصف فالأكثر هذا صححه، وما أتانا بالصحيحين نعم، فحمله على ثبوته قنا. وشرط التجويد والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبته، كمثل عن وذاك قطعا يجرح، ودونه تدليس شيخ يفصح بوصفه بغير وصف يعرف، فإن يكن لكونه يضعف، فقيل جرح أو للاستصغار، فأمره أخف كاستكثار، ومنه إعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها. نعم، هذا مبحث التدليس، وهو من المباحث العلمية الإسنادية الدقيقة. والتدليس هو إخفاء العيب، يكون هنالك عيب في الإسناد من جهة الرواة، فيأتي الراوي ليخفي هذه العلة بطريقة أو أخرى. كل طريقة من طرق إخفاء علل التدليس أو العلل والأدواء الموجودة والواقعة في السند تسمى تدليسا، وهو أنواع. قال: تدليس الإسناد. أول أنواع التدليس وأشهرها وأكثرها ما يعرف بتدليس الإسناد. ما تعريفه؟ قال: بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه، هذا تعريف تدليس الإسناد، أن يروي المدلس عمن عاصره ما لم يسمعه منه. كيف يكون ذلك؟ قال: بأن يأتي بلفظ يوهم اتصاله. الألفاظ المهمة للاتصال أشهرها ثلاثة: إما قال أو عن أو أنه، أنه قال، أنه حكى، أنه وهكذا. وهي مناقضة للألفاظ الصريحة بالسماع، مثل حدثنا وأخبرنا وسمعت وأنبأنا وما دل على السماع الصريح. قال كعن وأن وكذاك قال. طبعا هو ضرب على ذلك أمثلة، لكن الحقيقة هذه الأمثلة أقرب ما تكون إلى الحصر، لأن أكثر ما يوجد من صيغ المدلسين الموهمة هي هذه الثلاثة، وإذا وجد شيء آخر هو نادر، بل يكاد يكون نادرا جدا. قال وقيل في تعريف التدليس الإسناد أن يروي ما لم يسمع منه ولو تعاصرا لم يجمع، يعني أن يروي الراوي، هنا لم يذكر التدليس، هنا لم يذكر التدليس، فأطلق معنى تدليس الإسناد بأي راوي يروي على هذه الصفة. وإذن هو رواية الراوي ما لم يسمع من شيخه حتى لو لم يجمعهما التعاصر أو المعاصرة، وهذا في الحقيقة معنى خطأ ومنتقد، انتقده الإمام ابن عبد البر، قال فعل هذا لا يسلم من التدليس أحد، لا مالك ولا غيره، لأنه ما من عالم محدث إلا ويروي عمن لم يسمع، عمن لم يعاصره، عمن لم يسمع منه، عمن لم يسمع منه. لكن التدليس يروي عن معاصر، والرواية عن معاصر فيها إلباس وفيها إشكال، يعني لا يروي أحد عن معاصره إلا ما سمع منه، هذا الأصل. لكن المدلس روى عن المعاصر ما لم يسمع منه، فمن هنا جاء التدليس، ومن هنا جاءت الألفاظ الموهمة بأن يقول أنه قال أو عن فلان أو قال فلان. وإلا لو أنه قال سمعت وحدثني وأخبرني لكان هذا كذبا صريحا، ولردت روايته ليس بالتدليس وإنما بالكذب، وهذا شر الأفعال وشر الأقوال. إذن أن يقال بأن التدليس رواية الراوي ما لم يسمع من شيخه ولو أنه لم يجمعهما المعاصرة، أو لو لم تجمعهما المعاصرة، هذا خطأ، وإنما الصواب أن تدليس الإسناد فقط هو الأمر أو هو الرواية التي يكون فيها الراوي المدلس، هذا أول شرط. يروي عن معاصر، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ما لم يسمع منه. طبعا هنالك شرط رابع، وهو أن تكون الصيغة محتملة أو موهمة. أما إذا كانت صيغة صريحة، قال حدثنا فلان أو سمعت فلان، فحينئذ يكون مأمونا وتقبل روايته. قال ومنه، أي من تدليس الإسناد أيضا، أن يسمي الشيخ فقط، قطع به الأداة مطلقا سقط. يعني من تدليس الإسناد أن يذكر اسم الشيخ دون أن يذكر أداة التحديث أو صيغة التحديث، يقول فلان أحمد أو علي أو إبراهيم، الناظر يظنه يقول سمعته وهو لا يقول سمعته، يحذف صيغة التحديث مباشرة. يقول قطع به الأداة مطلقا سقط، أي أنه يسقط أداة التحديث وهي صيغة التحديث أخبرنا وسمعت وكذا، ويقتصر على اسم الشيخ. هنالك مثل ذكره الخطيب البغدادي والحاكم وغيرهما من العلماء عن علي بن خشرم قال: كنا عند ابن عيينة، سفيان بن عيينة، فقال الزهري، وأراد أن يكمل الرواية، فقيل له: حدثك الزهري؟ فسكت، ثم قال: الزهري، كرر اللفظة نفسها. أين صيغة التحديث؟ غير موجودة، أسقطها كما قال: قطع به الأداة مطلقا سقط. هذا يسمى تدليس القطع. كلمة قطع هنا أراد بها تسمية هذا النوع من التدليس، أي أنه قطع الأداة عن اسم الشيخ. فسكت ثم قال: الزهري؟ فقيل له: أسمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ليس فقط واسطة، بل ثمة واسطتان في هذا الحديث. طبعا هذا تدليس قد يكون مقبولا من مثل سفيان في مثل الزهري، لأن كليهما ثقة، لكن المصيبة إذا كان مثل هذا يقع في الراوي الضعيف أو الراوي المطعون به، حينئذ يكون الإشكال. لذلك بعض أهل العلم يقول التدليس عن الثقات غير داخل في المنع مطلقا، لأن التدليس إخفاء عيب، وأنت هنا لم تخفي عيبا، لأن هذا الراوي الذي دلسته أو دلست عنه هو ثقة، وبالتالي ليس ثمة عيب في إخفائه. قال: ومنه عطف، أي من تدليس الإسناد ومن أنواعه تدليس العطف. وتدليس العطف معناه أو شرحه أن يروي الراوي عن شيخين له. الرواة أحيانا يسمعون الحديث الواحد عن شيخين وثلاثة وخمسة وعشرة وأكثر من ذلك، فيأتي الراوي ليروي الحديث عن شيخين له، سمع من أحدهما الحديث هذا، لكنه لم يسمع الحديث من شيخه الآخر، فيأتي مثلا ويقول: ماذا؟ حدثنا أحمد. هو فعلا سمع الحديث من أحمد، ومحمد، محمد لم يسمع منه الحديث، لكن الذي ينظر أو يسمع الرواية بدون تدقيق ماذا يظن؟ أن السماع وقع من أحمد ومحمد، وهو لا يريد هذا، هو يريد التدليس وإخفاء العيب، فيأتي بصيغة التحديث الصريحة في الراوي الأول الذي سمع منه على الحقيقة، وأما الثاني فيقول: وفلان، وفلان محتملة، هل هو سمع منه؟ لذلك هنا قال تدليس العطف، عطف راو على الراوي الآخر، الراوي الأول سمع منه والراوي الثاني لم يسمع منه. إذن هذا تدليس للراوي المعطوف به، تدليس للراوي المعطوف به الذي لم يسمع منه. قال: وكذا، أي من أنواع تدليس الإسناد، أن يذكر، أي أن يذكر الراوي. طبعا أن يذكر الألف أحيانا يذكرها أهل اللغة، بعضهم يقول للإشباع، بعضهم يقول للإطلاق، هذه من أجل ضبط يعني النظم، من أجل ضبط النظم وضبط الشعر، وإلا الأصل أن يقول أن يذكر بدون الألف، والأصل في هذه الألف أن تكون للمثنى، لكن هنا من أجل ضبط الشعر ونظمه تسمى كما قلنا للإطلاق. قال: وكذا أن يذكر حدثنا، أن يذكر الراوي عن شيخ حدثنا، وفصله الاسم طرى، طرى يعني حدث، يفصل الاسم عن صيغة التحديث، حدثنا ويسكت، حدثنا ويسكت، ثم يقول فلان، يعني هذا كما يقال سمي من أقبح أنواع التدليس، لأنه أشدها إهاما، عندما تسمعه يقول حدثنا محمد قال، كأن حدثنا ليس له علاقة بمحمد، ومحمد هو الذي قال، والتحديث هذا كلمة يعني كأنها سقطت من الهواء. قال: وكذا أن يذكر حدثنا وفصله الاسم طرى، أي فصل الاسم عن صيغة التحديث، وهذا يسمى تدليس الحذف ويسمى تدليس السكوت. يسمى تدليس الحذف لأنه حذف الصلة بين صيغة التحديث واسم الشيخ، أو السكوت لأنه يسكت ما بين ويفصل ما بين صيغة التحديث واسم الشيخ كذلك. قال: وكله ذم، وفي نسخة أخرى وكله ذم، يعني أن هذا مذموم. وقيل بل جرح، يعني ليس فقط مذموما بل هو سبب للجرح، لكن كون التدليس سببا للجرح هذا يحتاج إلى مناقشة نذكرها بعد قليل. قال: وكله ذم، وقيل بل جرح فاعله ولو بمرة وضح. كلمة وقيل الحقيقة هنا يعني كأنها لتمريض القول ولعدم الاعتداد به، لذلك بعد بضعة أبيات سيذكر أن نوعا من أنواع التدليس هو الذي يجرح على وجه القطع. دليل وهذا دليل على أن قوله هنا قيل إنما هو حكاية لقول وليس ترجيحا لقضية أو مسألة أن التدليس جرح للراوي. والخلاصة أن التدليس رد للرواية وليس جرحا للراوي، بدليل أنه إذا صرح بالتحديث يقبل منه، لو كان جرحا في الراوي لما قبل منه مطلقا سواء صرح أو لم يصرح. لذلك المدلسون نوعان، هنالك مدلس هو أصلا مجروح ثم يدلس، وهنالك مدلس ثقة لكنه وقع في التدليس. فالراوي المدلس الثقة إذا صرح بالتحديث عن شيخه فهو مقبول. أكرر: ولو كان الجرح للمدلس لكونه مدلسا لما قبل من المدلس أي حديث. ولو بمرة يعني لو فعل ذلك مرة واحدة، وضح أي أن تدليسه انكشف وعرف عن العلماء. هنا بعض أهل العلم يقول: وكله ذم، وقيل بل جرح فاعله. هنا جرح فاعله، يعني الفاعل ضمير، بينما جرح فاعله مبني للمجهول وهنالك نائب فاعل، وكلاهما من حيث النظم ومن حيث المعنى جائز. بل جرح فاعله، ما الذي جرح فاعله؟ التدليس. جرح فاعله من قبل من وبسبب من؟ بسبب التدليس. قال: والمرتضى، يعني الراجح قبولهم إن صرحوا، قبول رواية المدلسين إن صرحوا بالوصل. الوصل هنا المقصود به ماذا؟ السماع والتصريح بالسماع. فالأكثر هذا صححوا، والمرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصل فالأكثر هذا صححوا، أي فأكثر أهل الحديث العلماء صححوا هذا، أي رجحوه وقبلوه. قال: وما أتانا في الصحيحين بعن، يعني ما أتانا في الصحيحين من روايات فيها عن فلان، فحمله على ثبوته قمن. يجوز أن نقول قمن، ويجوز أن نقول قمن، ويجوز أن نقول قمين، وكلها بمعنى جدير، أي أن هذا شيء يستحق أو مستحق. فإذن كل ما جاء في الصحيحين بعن فهو محمول على ثبوت السماع وعلى تصريح السماع. لكن هنا ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه يجب أن نفرق بين وجود عن من مدلس ووجود عن من غير مدلس. وجود عن من غير مدلس احنا تكلمنا عنها في المجلس الماضي وهي المعنعن، فليس كل معنعن مدلسا، ليس كل معنعن مدلسا، وليس كل مدلس معنعنا، لأنه قد يكون راوي مدلسا لكنه يصرح بالتحديث، إلا إذا اصطلحنا أن المدلس هو الذي يقع فيه العنعنة، فحينئذ نضيق الأمر. النقطة الثانية أن من رواة الصحيحين فعلا من اتهموا بالتدليس، وأشهر أولئك هو أبو الزبير مسلم ابن تدرس، ورواياته في مسلم أكثر منها في البخاري، بل الآن أنا أشك أن البخاري روى له أصلا. فمثل هذا ننظر هل انتقده أهل العلم أم أن أهل العلم مشوه وقبلوه؟ فما مشاه أهل العلم من قديم يمشيه من بعدهم، فهذه سلسلة مشبوكة بالدر يأخذها أهل العلم خلفا عن سلف، ينظرون مناهج الذين قبلهم ويتبعونهم على سبيلهم الحق. أما إذا تكلموا بأحد الرواة فالأمانة تقتضي أن يستمر هذا البيان ما لم يكتشف شيء أو يظهر شيء ينتقض به قول السابقين. والصحيح أن رواية أبي الزبير في صحيح مسلم منتقدة، انتقدها عبد الحق الإشبيلي، انتقدها قبل ذلك الإمام النسائي، وقبل ذلك الإمام أحمد، والإمام عبد الحق الإمام بن القطان الفاسي، والإمام ابن تيمية رحم الله الجميع. لكن كما قلنا هذا في من صرحوا بنقده، أما من لم يصرحوا بنقده وسكتوا فلا نفتئت على علمائنا. القضية الثالثة أن الإمام السبكي سأل الحافظ المزي قال له ما وقع في الصحيحين من عنعنات لبعض من رمي بالتدليس هل تقبل؟ قال تقبل من باب حسن الظن ولو لم يوجد فيها تصريح. وأنا الذي أراه هو ما أشرت إليه في النقطة التي قبلها من المنهج التطبيقي، ما الذي انتقده أهل العلم هو الذي يجري انتقاده، وما لم ينتقد فهو سائر على السكوت والحمل على السلامة. ولا بد هنا من كلمة في موضوع الصحيحين، ونحن دائما وأبدا نكرر ذلك ونقرره، أن الصحيحين هما أجل الكتب بعد كتاب الله عز وجل في تاريخ الإنسانية كلها، ليس فقط في العلوم الإسلامية، بل كما يقال في العلوم التجريبية وغيرها، لأنها حفظت الآلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من خلق الله، ثم بصورة منضبطة ومحكمة ومتينة جدا أعجزت ضوابطها كل من يظنون أنهم على شيء من العلم والمكانة والفهم والدراية، بصورة فعلا تجعل المسلم فخورا بهذا العلم الجليل. وذكرنا غير مرة كلمة الدكتور النصراني المدرس في الجامعة الأمريكية وهو أسد رستم في كتابه مصطلح التاريخ، عندما فخم أمر علم الحديث وعلوم الحديث بشكل عام تفخيما عظيما، ثم قال يجب على الأمم كلها أن تقتدي بالأمة الإسلامية لحفظ تواريخ أنبيائها كما حفظت أمة الإسلام تاريخ نبيها، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم. قال وشره، أي شر أنواع التدليس، التجويد والتسوية. أرجح الأقوال أن التجويد هو التسوية وليس نوعين متباينين. والتجويد هو من جود الشيء، يعني أظهره جيدا، هو يظهر الشيء الجيد من السند ويخفي العيب، يعني كله راجع إلى معنى التدليس، لكن هو أنواع كما قلنا. طبعا كلمة جوده لها معنى آخر، وهي تعرف بالسياق، وتعرف من حيث المعنى المقصود بموضع الكلام في أي جملة. أحيانا يقول جوده فلان يقصد أنه دلسه، وأحيانا قد يقول العالم جوده فلان بمعنى أنه حكم على إسناده أنه جيد. فجوده بالمعنى الثاني أي أن تقول إسناده جيد. عندما نقول مثلا جوده الحافظ ابن حجر، أو جوده الحافظ الذهبي، أو جوده الإمام المزي، لا يخطر في البال أن المقصود هنا هو تدليس التسوية، وإنما المقصود أنه حكم عليه بأنه جيد. لكن كما قلنا الأمر دقيق، الأمر دقيق. إذن التسوية والتجويد هما شيء واحد. التسوية ما هي؟ التي هي نفسها التجويد، إسقاط غير شيخه ويثبت، إسقاط غير شيخه ويثبت، هو يسقط من فوق شيخه، لأن الناظر في موضوع التدليس أول ما ينظر إلى الشيخ، فهو يثبت الشيخ، وهذا الشيخ ثقة، وبل قد يقول حدثنا، فينصرف الذهن أن الأمر إذن خال عن التدليس. وهو في الحقيقة ماذا صنع؟ أتى للطبقة التالية أو حتى التي تليها فيحذف العلة الموجودة، إمعانا في إظهار السند جيدا، لكنه في الحقيقة قد أخفى وكتم هذه العلة. قال ويثبت كمثل عن، يعني بعد الطبقة الأولى عن شيخها التي يقول فيها حدثنا، يأتي إلى من ورائه، إلى من وراءه، ثم ماذا؟ ثم بصيغة عن. والباحث كما قلت وأكرر أول ما ينظر إلى الشيخ فيجد الشيخ مصرحا عنه بالتحديد. لذلك أرجح الأقوال أن تدليس التسوية أو التجويد، تدليس التجويد، إنما لابد للراوي المدلس أن يصرح بكل طبقات السند بالتحديد، وليس فقط بالطبقة الأولى. بعض أهل العلم يقول لا يهم حتى الطبقة الأولى لو لم يصرح، المقصود الطبقات التالية، وهذا غير صحيح، لأن تدليس التسوية هو تدليس بالأصل ثم يزاد عليه أنه تسوية. والتدليس في الأصل هو يكون عن الشيخ، لكن هذا أتى بالتدليس وبما هو أكثر منه. قال وذاك، أي هذا التدليس الذي هو التجويد أو التدلي أو التسوية، قطعا يجرح ودونه إلى آخره. إذن هنا يثبت أن تدليس التسوية جارح للراوي وليس فقط ردا للرواية، بينما في أنواع الأولى ماذا قال؟ قال وقيل بل جرح، وقلنا بأن الأرجح أنه لا يجرح ولكن يرد الرواية المدلسة. قال ودونه، أي أقل من شر تدليس الإسناد، دون الشيء أي ما هو أقل منه، ودونه تدليس شيخ يفصح، وهو ما يسمى تدليس الشيوخ. إذن النوعان الرئيسيان من التدليس هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد فيه أنواع وصور، وتدليس الشيوخ فيه أنواع وصور. ودونه تدليس شيخ يفصح، يعني يوضح ويسمي شيخه بوصفه بغير وصف يعرف، يأتي إلى شيخه فيصفه بوصف غير معروف فيظن أنه غيره وهو في الحقيقة أراد شيخه هذا، لكن عندما يصفه يعني الآن لو أن أحدا مثلا قال حدثنا الشيخ أحمد المصري، أحمد المصري مليون أحمد في مصر، لكن هو يقصد أحمد شاكر مثلا، وأحمد شاكر مصري هو لم يكذب لكنه وصف وصفا موهما ملبسا، وهذا أحيانا يراد به التكثر حتى يعد هذا من شيوخه، مع أن هؤلاء قد يروي عن ثلاثة ويكونون كلهم يقول وحدثنا أبو الأشبال، أبو الأشبال هو نفسه أحمد شاكر المصري أبو الأشبال، فيوصف بثلاثة أوصاف وهو في الحقيقة مسمى واحد. طبعا هنا في بعض النسخ بوصفه بصفة لا يعرف، أي لا يعرف بها الراوي، وصف أو صفة هما شيء واحد. قال فإن يكن، أي هذا النوع من التدليس وهذا الوصف للراوي، فإن يكن لكونه يضعف، يعني إذا كان هذا التغيير للشيخ بوصفه بوصف آخر لكونه ضعيفا فقيل جرح، ولا شك ولا ريب أن هذا جرح، لكن نرجع ونقول هل هو جرح للرواية أو نقد للراوي؟ الظاهر أنه نقد للرواية، وأن الجرح للراوي هو فقط في التدليس التسوية، والحقيقة مما ذكره العلماء تدليس السكوت، وقالوا شر أنواع التدليس، أو للاستصغار، يعني أحيانا إذا أراد أن يصرح سيقال أنت شيخ كيف تروي عن هذا وهو أصغر منك سنا أو أقل منك علما، فيأتي فيصفه بوصف آخر حتى يحفظ يعني كيانه وشخصيته، ونقول هذا نوع من الكبر قل من ينجو منه، نسأل الله النجاة. فأمره أخف كاستكثاري، أخف من جهة طبعا وليس أخف من كل الجهات، يعني عندما يفعل ذلك تكبرا، مع أن أهل العلم من المحدثين يقولون لا يكون العالم عالما حتى يروي عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله، هذه أمانة العلم، العلم ليس بكبر السن ولا بكثرة الشهرة، العلم بأداء الأمانات وتحقيق الحق وإعطاء العلم مكانته ومنزلته. قال فأمره أخف، لا شك ولا ريب أنه أخف من أن يكون فعل ذلك لكونه مضاعفا، إذا فعل ذلك لكونه مضاعفا مصيبة، هو يريد إخفاء الضعف، لكن هو فعل ذلك للاستصغار مع كونه ثقة أخف على أن فيه شرا. قال كاستكثاري، كما ذكرنا في المثل السابق يريد التكثر من الشيوخ، فيأتي إلى الراوي الواحد فيصفه بوصفين أو ثلاثة أوصاف حتى يقال وهذا له ثلاثة شيوخ، ولا يكون له في الحقيقة إلا شيخ واحد مثلا، وهذا أيضا نخشى أن يكون بابا إلى الكبر، وهذا الكبر من أمراض النفوس التي نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وصور الاستكثار هذا والتكثر اليوم للأسف كثيرة وكثيرة جدا، وبخاصة في زمن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي لها وعليها، وقد يكون ما عليها أكثر مما يكون لها. قال ومنه، أي تدليس الشيوخ، إعطاء شيوخ فيها، أي في هذه الأسانيد، اسم مسمى آخر تشبيها، اسم مسمى آخر تشبيها، يعني يأتي إلى راو من الرواة يشبه اسمه أو تشبه كنيته أو تشبه نسبته نسبة راو آخر أشهر منه أو أوثق منه، فيقول حدثنا فلان يظن أنه الأوثق وهو في الحقيقة الأقل. مثلا لو أن أحدا قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ، الذي يعرف الأسانيد يعرف أن كلمة أبو عبد الله الحافظ أشهر ما تنطبق على من؟ الحاكم النيسابوري، لكن هو لم يرد الحاكم، أراد الإمام الذهبي، فهو أبو عبد الله وهو حافظ لا شك ولا ريب. فهذا من نوع تدليس الشيوخ أيضا، يصفه بوصف دون الحقيقي وإن كان ليس فيه كذب، ليس فيه كذب. من نوع تدليس الشيوخ وعلى نسقه ما يعرف بتدليس البلدان، تدليس البلدان. يأتي إلى نهر من الأنهار يقول لطلابه اجلسوا هنالك وأنا أجلس هنا، ثم يقول للطلاب حدثوا عني، فيقول حدثنا الشيخ فلان من وراء النهر. كلمة وراء النهر تعني بلاد فارس، في كتب الجغرافيا حدثني من بلاد ما وراء النهر يعني بلاد فارس التي هي بلاد إيران اليوم، التي كانت إلى قبل 300 سنة أو ما هو قريب من ذلك أعظم بلاد السنة في تاريخ الإسلام، وانقلبت لتصبح أسوأ من على وجه الأرض طعنا في الإسلام. والله الكفار بشدة قبحهم وشدة كفرهم وشدة طعنهم في الإسلام لا يجرؤون أن يفعلوا لخبث لمكر لدهاء ما يفعله هؤلاء من الطعن بالإسلام وبنبي الإسلام وبالصحابة الكرام وبالقرآن الكريم، والعياذ بالله تعالى. لكن أملنا بالله كبير أن ترجع إلى خير مما كانت عليه، ولعل ذلك يكون قريبا. أيضا مثلا يقول حدثنا فلان في منطقة الجيزة، عندنا في الأردن الجيزة وفي مصر الجيزة، أو يقول حدثنا في الرياض. الرياض إذا أطلقت أول ما تطلق في بلاد المملكة العربية السعودية، في قرية في الزرقاء اسمها الرياض، وفي قرية في صعيد مصر اسمها الرياض، فيأتي ليدلس يقول حدثنا في الرياض مثلا أو في الجيزة، وهو يقول ما شاء الله هذا يرحل، يرحل هذا. أيضا كل ذلك من باب الكبر والخفي في النفوس، يقال هذا يرحل في علم الحديث وفي طلبه وفي روايته، ولا يكون ذلك كذلك. يا إخواني، ينبغي على من اشتغل بالحديث ورواه كما يقول إمام الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ينبغي أن يكون أفضل الناس وخير الناس وأتقى الناس وأنقى الناس لما يرد سمعه من القوارع والصوادع التي فيها ما يحيي القلوب ويوقظ العقول. هذا الذي ينبغي أن يكون، ونجاهد أنفسنا عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير في ديننا ودنيانا. هنا نقطة فاتنا ذكرها لما ذكرنا موضوع التدليس الإسناد، ورددنا قول من قال هي رواية ما لم الراوي ما لم يسمع من شيخه مطلقا، قلنا بأن هذا لو ثبتناه لما سلم أحد من التدليس، لكن هذا انقطاع عادي، هذا انقطاع ويسمى بالمصطلح القديم استرسالا. المصطلح الذي استقر عليه اصطلاح العلماء أن الإرسال هو رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام دون ذلك الواسطة، لكن المصطلح القديم الإرسال كل انقطاع. إذن نحن نقول كل مدلس منقطع، ولكن هل كل منقطع مدلس؟ الجواب لا، كل مدلس منقطع وليس كل منقطع مدلسا. والله الهادي إلى سواء السبيل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بالنسبة لاستكثار من الشيوخ، ليس هذا من لا شك، ومن هنا ذممناه، ومن هنا أشرنا إلى ما هو شر استغفر الله من لفظ التشبع وهو الكبر. يعني التشبع فيه معنى مذموم، لكن عندما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال العلماء كل ذنب رتب على فعله عدم دخول الجنة فهو من الكبائر، فالكبر لا شك ولا ريب أنه من الكبائر. نعم. طبعا المعنى الصحيح لهذا الحديث حتى لا يتوهم متوهم على غير مراده، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام، وهكذا، أي لا يدخلها على هذا الوصف، فإما أن يغفره الله له أو أن يعذبه بقدر ما يذهب عنه هذا الوصف. أما أن يدخل الجنة وهو بوصف الكبر فلا، إما أن يغفر الله له والله هو الغفور الرحيم، أو أن يعذبه بقدر ذنبه. نعم، فضل. أنا أقول لك كيف، ألا يوجد انقطاع في الأسانيد؟ وهل كل انقطاع تدليس؟ إذن الانقطاع قد يكون بين راو ثقة من ثقات الرواة ويروي عمن لم يعاصره. كيف عرفنا أنه منقطع؟ أنه عمن لم يعاصره، لكن المدلس روى عمن عاصره ما لم يسمع منه بصيغة موهمة للتدليس. فالانقطاع يعرف بالتاريخ، الانقطاع يعرف بالتاريخ، حتى ولو كان التلميذ ثقة قد يروي الثقة حديثا وقع له وهو يعرف أنه ليس فيه تدليس وليس فيه معاصرة، حتى لا يعني يكون هنالك إغراق في التدليس. وكل الأحاديث المنقطعة هذا مردها، هي رواية عن غير معاصر، ومن هنا عرف الانقطاع. نعم. بعض المحققين يقولون أن في التدليس التسليم، يقولون أن إسقاط ضعيف بين الثقتين ليس بلازم، لا يشرط، قد يكون صحيح بالثقة في تدليس تسوية، يعني راوي يروي عن ثقة ويسقط ضعيف بين ثقتين. إذا كان الإسقاط للثقة فكما قلنا ليس علة، لكن المشكلة في إسقاطه الضعيف وفي إخفائه له، لذلك قلنا بأن التسوية من أوصافه التجويد، فهو يظهر الجيد ويخفي الرديء أو المعلول أو الذي فيه ريبة، من هنا جاء الإشكال. أما أن يسقط ثقة كما قلنا التدليس عن الثقات ليس جرحا ولا ردا للرواية حتى. لكن هذا التعريف يعني ليس تعريف هذا الضابط، يعني أن يروي الراوي أن يسقط الراوي بعيدا بين الثقتين، ليس هذا التعريف. لأن هذا التعريف غير صحيح. نعم، الله أعلم. نعم، من عنده سؤال؟ تفضل محمد، ارفع صوتك. تفضل تفضل. هذا صدر الدين بن المرحل له كتاب في أصول الفقه، وهو الذي ناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة المفاضلة بين الشكر والحمد، ونقلها كاملة ابن عبد الهادي في العقود الدرية. نعم. قال من يحكي للصنعان نفس من هذا الاستثناء المصطفى. ايش هو الاستثناء؟ لأن لا يقعنا لا تجد علينا، لا سيما أننا وجدنا كثيرا من القوم معين لا أحاديث وقعت الصحيحين أو أحد من ذلك من سواتنا. وكذلك استشكل ذلك قبل المحقق المدربين فقال لا بد أن تكون على طريقة واحدة من تكون مفرقة في الكتاب أو غد مفرقة في الكتاب، وأما الحقيقة بيننا في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فضايا هناك يوجه به أحد أرضين، إما أن ادعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب صحيح صحة السماع منها، قال وهذه الاتحاد هذا اتحاد على دلالة أو استدلال أمر بمجرد احتمال، وإما أن ادعى أن في معنى صحة من الصحيحين دليل على وجود السماع منها هذه الأحاديث، وإلا لكان لكم من يجمل على صفائف ومختلف. قال لكن هذا يحتاج إلى إثبات إجماعي مختلف أن يقع في نفس الأمر اختلاف القضاء. قال وهذا في الأصول. قال ويلزم على هذا أن لا يستدل بما جاء من رواية المسلم خارج الصحيح، ولا نقول هذا على شرط المسلم مثلا لأن الإجماع المتعارف موجود في الخارج. أنا تكلمت عن هذا لكن دون قراءة هذا الكلام. أنا الحمد لله أعرف هذا الكلام واليوم قرأته وأنا أحضر الدرس، لكن يعني توضيح الأفكار ما شاء الله هو من أوسع الحقيقة كتب المصطلح وأكثرها تفصيلا، ونحن لو أردنا أن ننسج على هذا المنوال لطالبنا المقال. يعني خلاصة ما قيل في هذا الكلام أن المعنعنات في الصحيحين واقعة، وهذا ذكرناه، وذكرنا كلمة السبكي التي نقلها عن المزي وأن ذلك مبني على حسن الظن. ولكن أنا أعتقد أن أكبر ضابط وأحسنه في هذا هو النظر في تطبيقات المحدثين، وهو أشرت إليه أيضا، أنهم ما مشوه وسكتوا عنه وقبلوه فهذا يقبل، وهذا من باب لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا خير من أن نقول إجماع وتأتينا مشكلة إثبات الإجماع ونقض الإجماع وما أشبه ذلك من يعني حجج عقلية ذكرها العلماء. وما تكلموا فيه نتكلم فيه وراءهم وتبعا لهم، وهو محدود جدا. حتى أنا أقول بباب الفائدة وتكميل الفائدة على موضوع رواية أبي الزبير بالذات، لأنها حتى يعني وقع فيها بعض إشكالات عصرية وألفت فيها كتب وأقيمت فيها مجالس وأشرطة، ولو كان المجال لشرحت أكثر. لو نظرنا في الأحاديث التي رواها أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم لنرى أن أكثرها إما أن يكون له متابعات أو يكون له شواهد، أكثرها له متابعات وله شواهد. ولو أردنا أن ننظر إلى الأحاديث التي من رواية أبي الزبير في صحيح مسلم ولا يوجد لها متابع أو شاهد لوجدناها لا تتعدى ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. هذا كله باب من الجواب. الباب الثاني، ألا يمكن أن يكون أبو الزبير عند الإمام مسلم غير ثابت التدليس أصلا؟ ممكن. إذن نحن نحاكم مسلما على رأينا ولا نحاكم مسلما على رأيه، فمسلم بحسب رأيه لم ينتقد شرطه، لم ينتقد شرطه، شرط الصحة شرط الصحة. لماذا؟ لأنه أصلا يعتبر أن أبا الزبير ابتداء غير مدلس وانطلق منها هنا. لذلك الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه هدي الساري عندما أورد أسماء الرواة المتكلم فيهم ودافع عنهم، أكثر أنواع دفاعه أن هذا الجرح لم يثبت عند البخاري، ثبت عند غير البخاري من شيوخه أو من غير شيوخه لكنه لم يثبت عنده، فالبخاري بريء إذن من أن يقال بأنه روى عن ضعيف أو عن مدلس أو ما أشبه ذلك. وألف بعض طلبة العلم الجيدين الكويتيين كتابين ماجستير ودكتوراه، الرواة المدلسون في البخاري والرواة المدلسون في مسلم، كل منهما في مجلد، وناقش هذه المسائل مفصلا. نعم، عنده سؤال تفضل. ممكن إما أنهم لم يعتبروا هذا الجرح أصلا أو أنه لم يقفوا عليه أو يعني هكذا الخلاف العلمي. ويعني بهذه المناسبة الحقيقة أقول نقطة جوهرية وعصرية أيضا، أن الخلاف العلمي في الجرح والتعديل قائم ومتجدد بين علماء أهل الحديث، والناظر في أي كتاب من كتب رواة الحديث كتهذيب الكمال وميزان الاعتدال وغيرهما مما قبلهما كمثلا المجروحين لابن حبان أو الضعفاء للعقيلي أو الكامل بن عدي أو ما بعد ذلك، يرى أن كثيرا من الرواة اختلف فيهم العلماء ما بين مجرح وما بين موثق، ولا ينكر المجرح على الموثق إلا بمقدار المسألة، أما أن يتجاوز قدره في ذلك طاعنا به وطاعنا في دينه ومشككا في اعتقاده كما يفعل بعض الغلاة الجفاة اليوم فلا وألف لا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.